إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فيا أيها المسلمون، يقول ربنا سبحانه وتعالى في كتابه: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. أخبر الله جل وعلا في هذه الآية عن صفة من صفات عباده المؤمنين، حيث قال جل وعلا في مطلع سورة المؤمنون قبل أن يعدد صفاتهم: قد أفلح المؤمنون، فهم مفلحون في الدنيا والآخرة، وفلاحهم في الآخرة يا عباد الله بإكرامهم بدخول الجنة. فمن صفات المؤمنين يا عباد الله أنهم يحفظون فروجهم كما أمرهم الله عز وجل، فإن الله عز وجل يقول: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، ويقول أيضا: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. معاشر المسلمين، ورسول الهدى صلى الله عليه وسلم أمر أيضا بحفظ الفروج، وبين عليه الصلاة والسلام أن ذلك من أسباب دخول الجنة، فقال صلى الله عليه وسلم: اضمنوا لي ستا من أنفسكم أضمن لكم الجنة. فقال صلى الله عليه وسلم منها: واحفظوا فروجكم. رواه الحاكم وابن حبان. وقال صلى الله عليه وسلم: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه، وما بين رجليه يعني فرجه، أضمن له الجنة. رواه الإمام البخاري. فمن صفات عباد الله المؤمنين أنهم يحفظون فروجهم يا عباد الله، يحفظونها من فاحشة الزنا التي نهى الله جل وعلا عنها، فقال: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. نهى ربنا في هذه الآية عن قربان الزنا يا عباد الله، وهذا أبلغ من مجرد النهي عن فعله، لأن ذلك يشمل النهي عن جميع مقدماته ودواعيه. قال العلامة ابن السعدي رحمه الله: وصف الله تعالى الزنا وقبحه بأنه كان فاحشة، أي إثماً يستفحش في الشرع والعقل والفطر. أيها المسلمون، إن الزنا من أكبر الكبائر وأعظم الذنوب. قال الله سبحانه وتعالى: والذين لا يدعون مع الله إلهاً آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاماً. تأملوا يا عباد الله كيف قرن الله عز وجل بين الإشراك بالله عز وجل، وبين قتل النفس بغير حق، وبين الزنا، فهاته الثلاثة هي من أكبر الكبائر. أما الشرك يا عباد الله ففيه فساد الأديان، وأما القتل ففيه فساد الأبدان، وأما الزنا ففيه فساد الأعراض يا عباد الله. فالزنا كبيرة من كبائر الذنوب، يتوجب علينا يا معاشر المسلمين أن نجتنبها وأن نجتنب دواعيها وما أكثرها في هذا الزمان. فمن تمام حفظ الفروج من الزنا اجتناب دواعي الزنا يا عباد الله، من النظر المحرم واللمس والاختلاط وغير ذلك. احرصوا عباد الله على تجنب الزنا، على تجنب الزنا وتجنب دواعيه التي انتشرت في هذا الزمان، لانتشار مواقع المجون وبعض وسائل الإعلام التي لا تتورع في نشر الفاحشة مما يرغب فيها. وزد على ذلك يا عبد الله وسائط التواصل الاجتماعي المعاصرة التي تنقل الصوت والصورة، فإنها من أعظم أسباب الزنا ومن أعظم دواعيه يا عباد الله. فكم سهلت لهذه الجريمة، وكم خربت من بيوت، وخصوصا يا عباد الله ما يسمى بالفيسبوك الذي انتشر بين المسلمين وانكب الكثير منهم عليه، وصار بعضهم بل أكثرهم لا يتورع يا عباد الله في المحادثة بين الجنسين، فيبدأون يا معاشر المسلمين بالمحادثة بالكتابة، فالمكالمة، فنقل الصورة، فالبث المباشر، فلقاء يخرب البيوت بعد ذلك يا معاشر المسلمين. إني أتكلم عن واقع مرير في بلاد الإسلام وبين المسلمين يا عباد الله، مع أن دين الإسلام قد جاء ببيان فاحشة الزنا حتى لا ينتشر في المجتمع المسلم. حرم الله عز وجل الزنا، وحرم دواعيه سبحانه وتعالى، وأمر بحفظ الفروج. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: ما تقولون في الزنا؟ قالوا: حرام، حرمه الله ورسوله، فهو حرام إلى يوم القيامة. فقال صلى الله عليه وسلم: لأن يزني الرجل بعشر نسوة خير له من أن يزني بامرأة جاره. معاشر المسلمين، ودين الإسلام الذي حرم الزنا جاء ببيان آثاره السيئة، آثاره السيئة على الفرد والمجتمع وفي الدنيا والآخرة. فمن تلك الآثار خروج الإيمان من الزاني، خروج الإيمان من الزاني حال زناه، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا زنى العبد خرج منه الإيمان وكان كالظلة، فإذا انقلع منها رجع إليه الإيمان، رواه الترمذي. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، رواه الإمام البخاري. قال عكرمة: قلت لابن عباس رضي الله تعالى عنهما: كيف ينزع منه الإيمان؟ قال: هكذا، وشبك بين أصابعه ثم أخرجها. قال: فإن تاب رجع إليه هكذا وشبك بين أصابعه، رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ومن الآثار السيئة للزنا يا عباد الله أن الزنا مانع من إجابة الدعاء، مانع من إجابة الدعاء، والزناة محرومون من استجابة دعواتهم، لقول نبينا صلى الله عليه وسلم: تفتح أبواب السماء نصف الليل فينادي مناد: هل من داع فيستجاب له؟ هل من سائل فيعطى؟ هل من مكروب فيفرج عنه؟ فلا يبقى مسلم يدعو بدعوة إلا استجاب الله عز وجل له، إلا زانية تسعى بفرجها، إلا زانية تسعى بفرجها أو عشارا. فالزنا يا عباد الله يحرم إجابة الدعاء، والله المستعان. والحديث رواه الطبراني. معاشر المسلمين، الزنا جريمة شنيعة، جريمة شنيعة، وله آثار سيئة، ومن ذلك عباد الله العقوبات، العقوبات التي تسلط على الزناة، عقوبات في الدنيا وعقوبات في الآخرة. أما العقوبات التي في الدنيا فهي عقوبات جسدية وعقوبات معنوية، عقوبات فردية وعقوبات جماعية. أما العقوبة الجسدية يا عباد الله، فإن الزاني والزانية إذا كانا محصنين متزوجين يفقدان حق البقاء على قيد الحياة، لأن حكم الله عز وجل أن يرجما حتى الموت. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش وللعاهر الحجر، متفق عليه. وأما إذا كان الزانيان غير محصنين فإنهما يجلدان 100 جلدة، كما قال سبحانه وتعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. عباد الله، ومن العقوبات المعنوية التي ينالها الزناة والتي تكون شديدة عليهم، ربما تكون أعظم وأكثر من العقوبات الجسدية، منها عباد الله التفضيح، فإن الله عز وجل قد أمر بأداء هذه العقوبة عليهم، أعني العقوبة الجسدية، بالرجم أو بالجلد علانية أمام الناس، وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. فالتنكيل يا عباد الله بالتفضيح قد يكون أعظم على الزاني بالتنكيل من العذاب الجسدي. ومن العقوبة المعنوية حرمة مناكحة الزنا، فلا يجوز إنكاح الزاني ولا يجوز نكح الزانية يا عباد الله ما لم يتوبا إلى الله عز وجل، لقول الله عز وجل: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. ومن العقوبة المعنوية يا عباد الله أنهما لا تقبل، أنهما أعني الزاني والزانية لا تقبل شهادتهما، لا تقبل شهادتهما يا عباد الله. فلقد تقرر في دين الإسلام أن الزناة يفقدون أهلية أداء الشهادة بسبب جريمة الزنا، لقول نبينا صلى الله عليه وسلم: لا تقبل شهادة خائن ولا خائنة ولا زان ولا زانية، رواه أبو داود. عباد الله، اعلموا أيضا أن العقوبة لا تقتصر على الزناة فقط، بل قد تتعدى إلى العقوبة الجماعية. فإن الزنا يا عباد الله إذا انتشر في قوم فإن الله عز وجل يوشك أن يعم الجميع بعقاب، يوشك أن يعم الجميع بعقاب. فلقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم: إذا ظهر الزنا والربا في قوم فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله، رواه الحاكم. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تزال أمتي بخير ما لم يفشو فيها ولد الزنا، فإذا فشى فيها ولد الزنا يوشك أن يعمهم الله بعقاب، يوشك أن يعمهم الله بعقاب، رواه الإمام أحمد. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: ولا فشى الزنا في قوم قط إلا كثر فيهم الموت. وأثر ابن عباس موقوف، وله حكم الرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يقال من قبيل الرأي، كما قال العلامة الألباني رحمه الله تبارك وتعالى: ولا فشى الزنا في قوم إلا كثر فيهم الموت. ومن شواهد الواقع على ذلك فهذا عسكر موسى عليه السلام لما اختلط بالبغايا، لما اختلط بالبغايا وفشت فيهم الفاحشة، سلط الله عليهم الطاعون فمات في يوم واحد 70,000. نسأل الله جل وعلا السلامة والعافية. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها المسلمون، وأما العقوبات الأخروية التي ينالها الزناة فإنه العذاب الشديد. وما أدراكم ما العذاب الشديد يا عباد الله؟ إن الزناة يلقون العذاب، يلقونه في القبر قبل يوم القيامة، ويلقونه في نار جهنم، يلقونه في قبورهم في الحياة البرزخية. فإن نبينا صلى الله عليه وسلم قد رأى الزناة في ثقب كالتنور، أعلاه ضيق وأسفله واسع، تتوقد تحته نار، تتوقد تحته نار، كلما علت علوا حتى كادوا أن يخرجوا، حتى كادوا أن يخرجوا من التنور. فإذا نزلت تلك النار وخمدت رجعوا يا عباد الله. كذا رآهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، رأى الزناة رجالا ونساء عراة في ذلك التنور، والله المستعان. وأما العقوبة التي يلقاها الزناة في الآخرة فإنه العذاب في نار جهنم. واقرأوا إن شئتم قول الله عز وجل: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. يضاعف له العذاب يوم القيامة يا عباد الله، يلقى أثاما أي جزاء، ويضاعف له العذاب يوم القيامة أي يكرر عليه ويغلظ ويخلد فيه مهانا، أي حقيرا ذليلا، والله المستعان. وقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا يزكيهم، ولا ينظر إليهم، ولهم عذاب أليم. قال منهم صلى الله عليه وسلم: وشيخ زان، رواه الإمام مسلم. معاشر المسلمين، إن الزنا فاحشة مدمرة، تدمر الفرد والأسرة والمجتمع، تخرب الديار، وتسود الوجوه، وتسود الوجوه، وتخلط الأنساب،